إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذه الكلمة يقولها ابن عمر متأسفا متندما على خير فاته، وذاك أنه كان إذا تبع جنازة صلى عليها وانصرف. ثم أخبر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: من شهد جنازة حتى تدفن فله قيراط من الأجر. فأعظم ابن عمر ذلك، ثم أرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يتثبت من قول أبي هريرة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: صدق أبو هريرة. فعندها تأسف ابن عمر وندم وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الحديث أذكره بين يدي كلامي عن أحكام الجنائز، وذاك أن في خطتنا العلمية كنا قد أنهينا الكلام عن العبادات كلاما مختصرا، وفيه تعقيب لمتعقب، والمتروك أكثر من المذكور، فتعلموا العلم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن طلب العلم فريضة، كما صح بذاك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو رضا بما يطلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام الآن عن الجنائز نقدم بين يديها هذا الحديث، وهو تأسف ذاك الرجل المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه على أجر يفوته. عبد الله بن عمر بن الخطاب أسلم قديما مع أبيه بمكة، وهاجر به أبوه وكان صبيا صغيرا، ثم شب وحضر أول معركة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في القوم فسأله عن سنه فقال: 14 عاما. فاستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده، فلم يشهد أحدا، ومجموعة من صغار الصحابة كانوا كذلك. ثم أول مشاهده الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم نظر في الجيش فإذا بعبد الله بن عمر معه سلاحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم سنك؟ وسأله عنه قال: 15 عاما. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهذا الحديث حد فاصل بين الصغير والكبير. 15 عاما يخرج يجاهد في سبيل الله، ثم بعد ذلك لم يتخلف عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها. والخندق تأتي بعدها بيعة الرضوان، يأتي بعدها صلح الحديبية، فابن عمر بايع تحت الشجرة، والذين بايعوا تحت الشجرة كلهم من أهل الجنة، كما قال الله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا السيد الكبير رضي الله تعالى عنه، المرضي عنه قطعا، المبشر بالجنة الذي ينتظر وفاته ليكون فيها، هذا الرجل يتأسف على أجر ضاع منه فيقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أحبابنا الكرام، إن أحكام الجنائز فيها نفع للأحياء والأموات، لأن ديننا مبني على المصالح في جربها وفي جلبها والدرء للقبائح، فإذا ما نظرت فيها فوجدتها كلها خير ومصلحة، مصلحة للأحياء وللأموات. أول ذلك أنه يقدم بين يديها بتقدمة عن المرض وعن الصبر عليه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فكل إنسان أصيب ببلية في بدن أو غيره فعليه أن يصبر وألا يتسخط وألا يجزع. إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر امرأة سوداء بالجنة، ففي الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لعطاء بن يسار، لعطاء بن أبي رباح، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فمرت امرأة سوداء قال هذه هي، هذه المرأة من أهل الجنة. فقال عطاء وكيف ذاك؟ قال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصيبها الصرع، سميحنا كهرباء زيادة في العقل، كان يصيبها الصرع، فقالت له يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت المرأة أصبر يا رسول الله، ثم قالت له يا رسول الله إني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف، فدع الله لها. فكانت هذه المرأة إذا أصابها ذاك لم ينكشف عنها ثوبها استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصبرت، فهي من أهل الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته مرض أصابته حمى، وصبوا عليه 7 قرب من ماء، وكان النبي ذهب ليقوم ليصلي، فمن شدة التعب والإعياء أغمي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا. قال ضعوا لي ماء في مخضب، يعني ليغتسل، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، يعني ليقوم ليصلي، فلما قام أغشي عليه مرة أخرى، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا. قالوا لضعوا لي ماء في المغضب، فوضعوا له الماء فاغتسل 3، ثم قال ثم ذهب لينوء فأغشي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهو يجاهد ويحاول أن يذهب لئلا يفوت عليه أجر صلاة الجماعة، وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، هو صاحب المقام المحمود يوم القيامة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو صاحب الوسيلة، المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد. وقال النبي تواضعا أرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يحرص على الأجر أن يضيع منه، ويقول لا وكيف لا يكون عبدا شكورا. لما قيل له يا رسول الله تقوم الليل حتى تورمت قدماك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وما لي لا أكون عبدا شكورا. قالوا له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأحبابنا الكرام، فينبه المرضى، لأن الكلام عن الجنائز يتطلب تقدمة عن المرض، ينبه عليهم بأن يأخذوا بأسباب العلاج، لأن النبي قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وجاء الأمر بالتداوي، علمه من علمه وجهله من جهله، ولا يتداوى بمحرم. فإن النبي سئل عن الخمر تتخذ دواء؟ قال هي الداء. سئل النبي عن الخمر تكون دواء؟ قال النبي هي الداء. فعلى الإنسان إذا ما أصابه مرض أن يتداوى وأن يصبر، فيأخذ في الخطتين كليهما، يتداوى كما تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، وصبوا عليه الماء لتنزل درجة الحرارة عنه صلى الله عليه وسلم، وأصابه ألم شديد فكان يوعك وعكا شديدا، فقال له ابن مسعود يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل. قال له ذاك أن لك الأجر مرتين يا رسول الله، قال لي الأجر مرتين. فصلى الله عليه وسلم. ومع ذلك العبد المريض عليه أن يطلب أسباب الشفاء وأن يدعو الله رب العالمين. فإن أسباب الشفاء على قسمين: أسباب في الأشياء المادية كالذهاب إلى طبيب حاذق ماهر وكاستشارته والاستماع لقوله وتنفيذ تعليماته، ثم يمشي جنبا إلى جنب الرقى الشرعية، فإنها من أعظم أسباب الشفاء. فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. مر جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حي من أحياء العرب وأرادوا أن يضيفوهم، لكن هؤلاء القوم كانوا لئاما فلم يضيفوهم. ثم إن رئيس هذا الحي أصابته ذات من ذوات الحموم، عقرب أو ما شابه، فسقط الرجل، فسعوا له بكل شيء فما يقدرون على شيء، فقالوا سلوا هؤلاء الركب لعل فيهم من راق، فقالوا لهم، فقال أحد الصحابة: أنا أرقي، ولكن طلبنا قراكم فلم تقرونا، فلا أرقي حتى يكون لي جعل، يعني تجعلونه لي. قالوا: وما يرديك؟ قال: قطيع من الغنم. فصالحهم عليه، ثم قرأ فاتحة الكتاب يقرأها ويكفل عند موضع الجرح، يقرأها وينفث بفمه على موضع الجرح، قرأها 7 مرات رضي الله عنه. فقام الرجل كأن لم يكن به شيء، كأنما أنشط من عقال، وصالحهم على قطيع الغنم واستاقه جميعه، لم يترك لهم شيئا. فقال له أصحابه: أخذت أجرا على القرآن؟ فقال لهم: إذن لا نقسم منه شيئا حتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع الخبر: وما يدريك، إنها رقية، اجعلوا لي معكم سهما. فكونه صلى الله عليه وسلم يتواضع ومن كريم أخلاقه يأخذ معهم سهما، هذا ليشعرهم أن هذا من الحلال البين الذي لا إشكال فيه، لأن النبي معصوم عن أن يتناول شيئا من المحرم، فصلى الله عليه وآله وسلم. فعود المريض حق المسلم على المسلم 5، أو قال في رواية 6، ومنها عيادة المريض. ويتأكد هذا الحق إذا كان المريض من أقاربي، ويتأكد ويتأكد ويتأكد إذا كان المريض أمي أو كان هو أبي، فيجب علي رعايته وجوبا عينيا، والتقصير فيه ذنب كبير. وإن كانت الأم فحقها أوفى، لأن النبي قدمها في الذكر وجعلها 3 مرات فوق الأب، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عودوا المريض وتابعوه واسألوا عن حاله، واقرأوا عليه الرقية، وادعوا الله له: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم، أعيذك بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. والقرآن كله شفاء، الفاتحة وغير الفاتحة. قال سبحانه: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويتفقد حاله ولا يكون يائسا، يعني أن حياته إذا طالت به لا يزيد العمر المؤمن إلا خيرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم بالعكس من طال عمره وساء عمله. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في أعمالنا وأن يعمرها بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يكون متفائلا بالخير. فإن عليا رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله وزوج ابنته، خرج من عنده وكان النبي في مرضه مرض شديد، فقال له الناس: يا أبا الحسن، ما فعل رسول الله؟ أو كيف أصبح رسول الله؟ قال: أصبح بإذن الله بارئا، يعني عنده البرء إن شاء الله تعالى. فكونوا كذلك، عودوا المريض وأطعموا الطعام وفكوا العاني. أيها الأحباب الكرام، تلك بعض كلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر المرض. ثم بعد الجلسة نتابع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث القدسي يقول الله سبحانه: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان، يعني وقد علمت ولم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده، أو لوجدت ذلك عندي، أو كما جاء في الحديث. فإذا ما اشتد بالمريض المرض ويأس من حياته يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولا يدعو على نفسه بالموت، فإن العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا، إن كان محسنا فلعله يزداد في الطاعة، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، يعني يتوب قبل فوات الأوان. ثم إذا ما مات تغمض عينيه، فإن الروح إذا خرج تبعه البصر، ثم يسجى بثوب فيغطى به، ثم يعلمون الناس بدون نياحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بوفاة بعض أصحابه، والحديث صحيح، لما أرسل الأمراء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم فأصيب زيد، قال النبي: أصيب زيد فاستغفروا له. ثم بعد ذلك قال: أصيب جعفر فاستغفروا له. ثم قال بعد ذلك: أصيب عبد الله بن رواحة فاستغفروا له. ثم قال: أخذ الراية خالد عن غير إمرة ففتح لها، أو قال: الراية لسيف من سيوف الله عن غير إمرة، يعني لأن لم أؤمره، إنما جاء الأمر إليه كذلك، لم يكن هناك من هو أكفأ منه، فأخذ الراية رضي الله عنه. شاهد الكلام أن النبي أعلم بوفاة الإنسان، ويكون إعلام بدون نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال عن النائحة: إذا لم تتب يقام لها يوم القيامة درع من قطران وسربال من جرب. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الخدود، ومن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله. ذاك أنه مرة أغشي عليه فرنت إحدى نساء بيته تقول: وكذا وكذا. فلما أفاق وكان قد يعني استمع شيئا من ذلك في غشيته، تنبه لشيء منه، فقال: أنا بريء ممن تبرأ منه رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، تقطع شعر نفسها، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة من كانت كذلك. فهذا أمر يعاب على النساء بداية، فإذا ما فعله رجل فكان العيب أشد وأشد، والوعيد عليه أشد. والنبي قال: إذا حضرتم الجنازة فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإذا ما أعلم، ما إذا مات إنسان وأعلم به آله، فعلى من علم أن يبادر إليهم، لأن غسل الميت فرض كفاية، تعرفونه في الخطبة القادمة إن شاء الله، والصلاة عليه كذلك، وتكفينه ودفنه كذلك، والقيام عند قبره للدعاء له كذلك، فكل هذا فرض على الكفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ثم يستحب أن يعزى هؤلاء الناس، وأن يصنع لهم الطعام، لأنه أتاهم ما يشغلهم. أما أن يصنعونهم الطعام فتكون نياحة فوق النياحة، وغرامة فوق الغرامة، وخراب مع ما أصيبوا من موت، واضح؟ هذا كله ينافي السنة. إنما النبي قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. أما آل جعفر هم الذين يصنعون الطعام ويجعلوها ضيافة يومين وثلاثة ومائدة وكذا، سبحان الله العلي العظيم. ثم بعد ذلك: خير ما يعزى به مصاب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته، وكانت قد أرسلت إليه إن صبيا لها، يعني ابن النبي حفيد النبي، إن صبيها ينازع، فأرسل إليها النبي أن اتق الله واصبري. فأرسلت إليه: أن عزمت عليك ألا تأتني. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا خير ما يقال لإنسان المصاب، وما عداه من كلام لا بأس به، أي كلام يخفف به عن صاحب المصاب مصابة لا بأس به، وأفضل ما يقال هو ما استمعت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ورفع هذا الصبي إلى النبي ونفسه تقعقع، يعني تخرج تفيض، فبكى النبي، فعاتبه ابن عوف أو عاتبه سعد بن عبادة وقالوا: تبكي يا رسول الله وأنت تنهى الناس؟ قال: ما نهيت عن هذا، يعني دمع العين الله لا يعذب به، إنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقال النبي: لما مات ابنه إبراهيم: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن بك يا إبراهيم لمحزنون. وقال: لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في البكاء على الميت: قال: لم أنهى عن هذا، يعني عن البكاء بدمع العين، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند حزن خمش وجوه وشق جيوب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، لعلنا سرنا مع الميت من حين مرضه إلى وفاته وتسجيته، وما يفعل آله وما يقولون وما يفعل الناس. في الخطبة القادمة إن شاء الله نقول ما يفعل مع الميت من تغسيل وتكفين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.